يقول بعض طلبة العلم إن المسلم اللاجئ إلى بلاد الكفار ليس بينه وبين تلك البلاد عهد، إنما العهد يكون بين دولة ودولة لا بين شخص ودولة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، بل الشخص المقيم ببلد يلتزم بما عليه الدولة إلا في مخالفة الكتاب والسنة. إذا خالفت الكتاب والسنة فلا يجوز أن يلتزم بذلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والدولة مع الدولة، ويقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي نعم، فهكذا أيضا يجب عليه أن يفي. ومن الناس من يتحيل، ومن الناس من ماذا يتلصص ولا يهمه إلا التمرد والتهرب على الأنظمة التي تخالف الكتاب والسنة لا تلتزم بها، التي توافق الكتاب والسنة تلتزم بها. أمر فرض عليك وإلا ترحل إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فلا بأس أن تلتزم به، والله المستعان. ومثل ما سيأتي السؤال عنه من الضرائب أو غيرها يأتي السؤال عليه. المهم إن هذه من التحيلات، والتحيل أهل العلم قد ألفوا كتبا، فابن بطة له كتاب بعنوان إبطال الحيل وماذا، وكذلك الإمام البخاري في صحيحه عقد كتابا للحيل أي ليبطلها، لأن بعض الفقهاء توغل في الحيل وماذا، فاحتاج أهل العلم إلى أن يردوا عليه، والله المستعان. وقصة أصحاب السبت معروفة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون للسبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعذبنا قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم، أو إلى ربهم يا أخوان، إلى ربكم ولعلهم يحذرون. نعم، ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فالمهم إن مسألة الحيل يجب على المسلم أن يبتعد منها، يبتعد عنها، والله المستعان. نعم.